لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كنا شرعنا في مدارسة رسالة الطريق إلى مفتاح تدبر القرآن للدكتور خالد عبد الكريم اللاحم، يتحدث عن أهداف قراءة القرآن وينبه إلى أهمية أن الإنسان قبل أن يقرأ القرآن الكريم لابد أن يستحضر الهدف والغاية من وراء هذه القراءة. فمعظم الناس إذا سألته لماذا تقرأ القرآن الكريم فإنه يبادر بإجابتك بأن تلاوته هي أفضل الأعمال، ولأن الحرف بعشر حسنات والحسنة بعشر أمثالها، فيقصر نفسه على هدف واحد من أهداف قراءة القرآن وهو الحصول على الثواب الجزيل المترتب على قراءة القرآن الكريم. لكن الذي يتجر مع الله سبحانه وتعالى لابد أن يفقه ما يضاعف به أرباح وثمرات هذه التجارة، فإن هناك أهدافا عدة ينبغي أن يستحضرها المؤمن حينما يقرأ القرآن الكريم. بعض الناس يكون الهدف حينما يشتغل بحفظ القرآن سيد الهدف، هو مركز على هدف واحد فقط، هو أن يثبت الحفظ، أن يثبت حفظ أو يراجع القرآن الكريم أو ليحفظ كما يحصل. فهذا أيضا نوع من تقليل الغنيمة، هناك غنيمة بلا شك وثواب، لكن لابد أن الإنسان لا يقتصر على أن يكون الهدف هو تثبيت صورة الكلمات والحروف، وفي أثناء ذلك تجده يمر بالمعاني العظيمة المؤثرة فلا ينتبه لها ولا يحس ولا يشعر بها. لماذا؟ لأنه من البداية هدفه هو أن يقصر همته ويركز ويحصر ذهنه على الحروف منصرفا عن المعاني. يعني أتذكر في هذا أدبا من الأداب، والشيء يذكر بالشيء، الطبيب حينما يتعامل مع المرضى تجد كل هدفه أن يقوم بواجبه كطبيب في وصف الدواء أو متابعة حالة المريض ونحو ذلك. كان أحد الفقهاء نبه إلى أن الطبيب ينبغي أن ينوي، هو نفس العمل هيعمله لكن ممكن يتضاعف ثوابه، بأن ينوي عيادة المريض، هو يعوده أيضا بجانب أنه يحسن إليه بمعالجته، لكن هذا سهل جدا أن ينوي عيادة المريض فينال ثوابا عظيما. فانظر إلى خطورة النية والمقاصد وراء الأعمال، فإنها لها تأثير كبير جدا في مضاعفة الربح. ولهذا نظائر كثيرة، يعني من نام لمجرد الحاجة الفطرية الجبلية إلى النوم ممكن ينام بنية التقوي على قيام الليل، وهكذا حتى الأعمال المباحة إذا انضافت إليها النية فإنه يتضاعف يعني الثواب. من أجل أن كثيرا من الناس يحصرون الهدف والغاية من قراءة القرآن الكريم في بعض الأهداف المحددة، نجد كثيرا ممن يحفظ القرآن ولا يعمل به ولا يتخلق به، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فأوجزت هذه العبارة البليغة: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك لا ننكر أن عملية حصر الذهن في أهداف متعددة في وقت واحد عملية تحتاج إلى تدريب وإلى انتباه وإلى تركيز عال. فكما ذكرنا أي عمل نعمله كلما تعددت النيات وكثرت كلما كان الربح أعظم والأجر أكثر والأثر أيضا أعمق في من يعمل هذا العمل الصالح. كما ذكرنا أمثلة، ممكن نذكر أيضا مثلا الصدقة، حينما تكون على ذي رحم فإنها تكون صدقة وصلة رحم، نفقة على الأهل يمكن أيضا أن تكون نفقة وتكون صدقة. قراءة القرآن الكريم يجتمع فيها خمس مقاصد ونيات كلها عظيمة، الواحد منها كاف في أن يشجع المؤمن وأن يحفزه على الاكثار من قراءة القرآن الكريم والاشتغال به. أول ذلك الثواب، ثاني ذلك المناجاة، مناجاة الله سبحانه وتعالى وسؤاله، الثالث الاستشفاء بالقرآن الكريم، الرابع العلم، الخامس العمل. فمن ثم جمعها في كلمة ثم شعا بتجديد العين، ثم الثاء الثواب، الميم المناجاة أو المسألة، الشين الشفاء، العين الأولى للعلم والثانية للعمل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن قرأ القرآن ينوي بذلك العلم يرزقه الله سبحانه وتعالى من القرآن العلم. من يريد الثواب يعطيه الله الثواب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. ولذلك بعض العلماء، الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله تعالى، كان ينصح من يريد أن يبحث أي نوع من البحوث أن يختم ختمة للقرآن ويرصد الآيات التي فيها معاني تخدم هذا البحث. وما أظن أن الرجوع إلى الكتب التي فيها فهرسة موضوعية للقرآن الكريم تكفي في ذلك، وإنما الإنسان إذا كان عنده فقه وفهم وتدبر في القرآن يستطيع أن يستخرج من كنوز القرآن الكثير مما لا ينتبه إليه غيره. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بنية صادقة على ما يحب الله أفهمه كما يحب وجعل في قلبه نورا. إذا المقصد الأول من قراءة القرآن الكريم هو التماس العلم من القرآن الكريم. يكفي أن الله سبحانه وتعالى وصف الوحي طبعا بأنه العلم، لأنه مصدر علم الأنبياء هو الوحي من الله عز وجل، وهو أشرف العلوم على الإطلاق أو أشرف المصادر. ولذلك لم يطلب الله سبحانه وتعالى من نبيه أن يسأله الاستزادة من شيء إلا من هذا العلم ومن هذا الوحي، في قوله تعالى: وقل رب زدني علما، يعني مزيدا من الوحي الذي منه يأتي هذا العلم. ولا شك أن التماس العلم والهدى من القرآن الكريم هو أهم مقصد وأعظم غرض من إنزال القرآن الكريم والأمر بقراءته. بل حتى المقصود الأساسي من ترتيب الثواب على القراءة هو أن يحصل هذا العلم، لأن ترتيب الثواب على القراءة من شأنه أن يشجع الإنسان على القراءة طالبا للثواب. فإذا قرأ والتزم آداب القراءة التي من أهمها التدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فلا شك يكون المقصود الأعظم حتى من وراء الثواب هو التدبر والتماس الهدى والعلم من القرآن الكريم. يقول تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال أيضا عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقال عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا أردتم العلم فانثروا هذا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. تفحص القرآن الكريم تجد فيه ما تبتغي. ولذلك أكرر هذه الوصية من المودودي رحمه الله تعالى، أن من أراد أي بحث من البحوث بيختم ختمة كاملة للقرآن أو أكثر إن استطاع، ليترصد الآيات التي تخدم هذا البحث وتفيده من أعظم مصدر العلم على الإطلاق وهو القرآن الكريم. وقال الحسن ابن علي رضي الله عنهما: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. وقال مسروق بن الأجدع وهو من كبار تابعي الكوفة، وهو معروف أنه من أجمع التابعين لعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقول: ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن قصر علمنا عنه. أما الصحابة فإنهم استطاعوا أن يعني يستنبطوا كنوز القرآن الكريم وبالتالي ينفعوا الناس بها. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لقد عشنا دهرا طويلا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها، ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده منه ينثره نثر الدقل. هذه العبارة لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواها الحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه، وفيها مقارنة بين كيف تربى الصحابة على هذا القرآن الكريم والفرق بين منهج الصحابة في التعامل مع القرآن ومنهج من أتى بعدهم ممن لم يلتزم منهجهم فقل استفادته من القرآن الكريم بالذات في جانب العلم. يقول ابن عمر رضي الله عنهما لقد عشنا دهرا طويلا يعني في عهد الصحابة رضي الله عنه وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. الإيمان هنا المقصود به المعاني يؤتى الإيمان يعني يؤتى الفهم والمعاني والعلم قبل القرآن يعني قبل قراءة القرآن الكريم. فالقرآن هنا مقصود بها الإيه؟ القراءة أو التلاوة مجرد إيه؟ قراءة الألفاظ. فهو يريد أن يشير هنا إلى أن القرآن الكريم عبارة عن ألفاظ ومعاني. فكانوا أولا نتيجة اهتمام الصحابة بالتدبر والتفكر واستنباط العلم كانوا يؤتون أولا يعني يعطون الأولوية للمعاني والتدبر ثم بعد ذلك يأتي الاهتمام بالألفاظ بعكس من أتى بعدهم فإنهم يقتصرون على الاهتمام يعني بالألفاظ. نجد الاهتمام منصبا تماما على المخارج على قواعد التجويد أو على الرسم القرآني ونحو ذلك أو على الحفظ والمراجعة والتثبيت دون الالتفات إلى يعني المعاني. وهذا الذي أوجد الفرق بين الجيل القرآني الفريد جيل الصحابة ومن أتى بعدهم. لقد عشنا دهرا طويلا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. الإيمان المعاني قبل القرآن يعني قبل قراءة الألفاظ مجرد قراءة الألفاظ. فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها كل هذا هو المعاني والفقه والفوائد المأخوذة من الآية. فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان. ولعل ذا ملاحظ جدا الآن في عصرنا وفي مجتمعنا حتى في وسط الملتزمين أن الموضوع هو أن ينجز الختمة بسرعة أن يخلص الختمة. الاهتمام كله منصب على احفظ تحفة الأطفال والجزرية والقراءات والتسميع والتثبيت والمراجعة وقل من يعطي هدف المعاني والفهم الأولوية التي يستحقها. لا أقول هذه ليست أشياء مهمة بلا شك هذه من أهم الأشياء لتجويد القرآن وتلاوته حق تلاوته لكن يدخل في حق تلاوته بلا شك دخولا أوليا تدبر المعاني. فهذا مفتاح الإصلاح على مستوى الفرد والجماعة أن يتغير نظرتنا إلى القرآن الكريم. حتى ظهر في كثير من الملتزمين في كثير من البلاد انصباب الاهتمام بالقرآن على مثلا أن إيه القرآن للرقية. طبعا ده أحد المقاصد المعروفة لكن صب الهدف على هذا حتى هؤلاء المعالجون للجن وما إلى ذلك أهم شيء أنه يرشدوا إلى القرآن من أجل غرض الاستشفاء فحسب. لكن الاستشفاء بطريقة عجيبة شوية بيجي تسجيلات حطوا له السماعة في ودنه وكده خلاص بياخد العلاج. حتى وجد عند بعض العوام النظر للقرآن إلا أنه فقط لأجل هذا يعني الهدف وبهذه الطريقة. كثير من الناس أيضا يعتقد أنه يؤدي ما عليه تجاه القرآن الكريم بأن يكثر سماع إذاعة القرآن الكريم أو الأشرطة ونحو ذلك يطلع فيها القرآن الكريم وهو يشتغل وهو يعمل إلى آخره في حين أنه لا يتفطن إلى أن أهم شيء في علاقتك بالقرآن أن تكون علاقة مباشرة يعني أنت تقرأ بنفسك. هو ذا الارتباط الصحيح بالقرآن أنت الذي تقرأ مش المسجل اللي يقرأ أنت الذي تقرأ. وذلك المسجل أو الإذاعة لو فيها سجل التلاوة ماذا تفعل؟ تزيد أم لا تزيد؟ الذي آلة هو لو قارئ حي اللي بيقرأ أمامك بتزيد سجل التلاوة ولكن دي مثل لو ببغاء بيتقن الترديد خلف المتكلم. فلو ببغاء تلا آية فيها سجل التلاوة هل تزيد لذلك؟ وإن كان ببغاء فيه روح وفيه حياة لكن جهاز التسجيل لا حياة فيه أو الراديو أو نحو ذلك. فإذا هناك فرق بين التعامل مع سماع القرآن بصوت الآخرين وهذا أيضا لا شك يعني لا يخلو من فوائد بلا شك لكن الأصل أنك أنت يكون لك الورد الثابت بنفسك أنت تقرأه مش المسجل اللي يقرأ حتى تنال ثواب قراءة القرآن. وهذا هو الذي حثنا الشرع الشريف عليه أن نقرأ نحن مش إنسان يرضي ضميره أنه بيشغل إذاعة القرآن طول اليوم. نمر أحيانا أثناء الذهاب لصلاة الفجر على محلات أصحابها يتركون إذاعة القرآن شغالة حتى هو قافل المحل طول الليل. فهل هذا هو العلاقة الصحيحة بالقرآن أم أنت الذي تقرأ؟ نعم نعيد عبارة ابن عمر لقد عشنا دهرا طويلا وإن أحدنا يؤتى الإيمان أي المعاني والفهم والفقه قبل القرآن يعني قبل القراءة. فيعني كلمة الإيمان والقرآن الإيمان المعاني والقرآن القراءة كلاهما المقصود أخذهما من القرآن الكريم. فحتى كلمة القرآن نفسها معناها الإيه؟ القراءة. فالقرآن يؤخذ منه معان ويؤخذ منه قرآن بمعنى الألفاظ. فكان السلف يهتمون أولا بالمعاني والتدبر، ثم يأتي بعد ذلك الاهتمام بالألفاظ. لقد عشنا دهرا طويلا، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها. ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، يؤتى القرآن يتقن القراءة والألفاظ والتسميع ونحو ذلك دون المعاني قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده منه، ينثره نثر الدقل. هذا كناية عن الإسراع والهذ، وأن همه أن يختم مثلا أو أن يفرغ من القراءة. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت وما أراد بها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم، فإنكم عنه تسألون وبه تجزون، وكفى به واعظا لمن عقل. وقال الحسن رحمه الله تعالى: قراء القرآن ثلاثة أصناف: صنف اتخذوه بضاعة يأكلون به فقط يتأكلون به، وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده واستطالوا به على أهل بلادهم واستدروا به الولاة، كثر هذا الضرب من حملة القرآن لا كثرهم الله، وصنف عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم فركضوا به في محاربهم وحنوا به في برانسهم واستشعروا الخوف فارتدوا الحزن، فأولئك الذين يتقي الله بهم الغيث وينصر بهم على الأعداء، والله لهؤلاء الضرب في حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر. وقال أحمد ابن أبي الحواري رحمه الله تعالى: إني لأقرأ القرآن وأنظر في آيه فيحير عقلي بها، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الله، أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه فتلذذوا به واستحلوا المناجاة لذهب عنهم النوم فرحا بما قد رزقوا. وقال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله تبارك وتعالى. إذن ما هو هذا العلم الذي نريده من القرآن الكريم؟ هو علوم الصناعة والزراعة والإدارة والدين أو الدنيا؟ ما العلم بالضبط الذي نطلبه من القرآن؟ إذا كان أول وأعظم مقصد من مقاصد القرآن أن يطلب العلم والمعاني من القرآن الكريم. يقول الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى في نونيته مجيبا على هذا السؤال، يقول: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلم الذي نحتاجه هو العلم الذي يحقق لنا الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، الذي يجعل نفوسنا مطمئنة، الذي يولد الإرادة والعزيمة ويقضي على الفشل والإخفاق. العلم بالله تعالى والعلم باليوم الآخر وعلم الأمر والنهي، هذه الأقسام التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. العلم بالله تعالى، وأوله العلم الذي يقتضي الاستغفار. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. العلم الذي يورث الاستغفار ويدفع إليه هو العلم المطلوب وهو العلم النافع. أي علم لا يبعث الإنسان على الاستغفار فليس هو المراد. وهذا العلم هو علم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله على وجه يحقق المقصود لفظا ومعنى، أما مجرد اللفظ دون المعنى فلا يحقق هذا المراد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، يقول هم الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. لفظ العلم لفظ واسع ولفظ جذاب وإطلاقاته كثيرة، وكل يصطفيه لنفسه ويعتبر ما عداه ليس بعلم. فأهل العلوم التجريبية مثلا يسمون معرفهم علما، ويريدون بالعلماء علماء هذه العلوم الحديثة. فكل معرفة علم، لكن العلم مجالاته متعددة. الذي ينبغي أن نفطن إليه وننتبه إليه أن العلم إذا أطلق عند المسلمين وفي عرف الشرع الشريف فلا شك أنه ينصرف إلى علم الوحي، علم الكتاب والسنة. هذا هو العلم عند الإطلاق، يعني أي نص في القرآن أو السنة فيه لفظ العلم فإنه يحمل على العلم الشريف، العلم الشرعي الذي هو أشرف العلوم على الإطلاق، لأن شرف العلم يكون بشرف المعلوم الذي تتعلمه من خلال هذا العلم. فمن ثم فلا شك أن أشرف العلوم هو علوم الدين، هي أشرف مما عداها من علوم الدنيا. وأشرف علوم الدين علم التوحيد، لأن به يعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة وما ينبغي إثباته له من صفات الكمال، وما ينبغي تنزيهه عنه مما لا يليق به تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث أنه يقل العلم ويظهر الجهل، فقال بعض العلماء تأملت هذا الحديث فرأيت علوم الدنيا في ازدياد وعلوم الدين بين الناس الآن في نقصان وتراجع، فعلمت أن المقصود هو إيه؟ العلم الشرعي. يقل العلم ويظهر الجهل، فيقل العلم، ما العلم الذي يقل الآن؟ الاهتمام بعلوم الدين، فعلم أن العلم المقصود هو العلم الشرعي كما ذكرنا. بعض الناس يقصر لفظ العلم على العلم بالحلال والحرام أو علم الفقه، فأي حديث يرد في فضل العلم فإنهم يحملونه على علم الفروع، أو العلم يقصدون به أحيانا المسائل الخلافية في علوم الاعتقاد والتوحيد. إذن خلاص الكلام حتى لا نخرج عن الموضوع، العلم الحقيقي أو العلم المقصود هو خشية الله تبارك وتعالى، العلم الذي يورث الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن حقق خشية الله تبارك وتعالى فهو العالم، وإن كان لا يستطيع أن يكتب اسمه. لو شخص يحقق الخشية وهو لا يستطيع الكتابة والقراءة فهو عالم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، كما يقول الشاعر: ورأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رئست. وقال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار به جهلا. إذن هذا هو المقصد الأول من القرآن الكريم، من القراءة، أن يكتسب الإنسان من القرآن الكريم العلم النافع الذي يحقق له خشية الله تبارك وتعالى وتقواه. كيف تحقق هذا المقصد؟ يقول الدكتور خالد اللاحم: أن تقرأ القرآن كقراءة الطالب الكتاب ليلة الامتحان، قراءة مركزة واعية، قراءة من يستعد ليختبر فيه اختبارا دقيقا. يقول: نحن في هذه الحياة مختبرون في القرآن الكريم من الجاد النشيط الذي يذاكر هذا الكتاب باستمرار، وبالتالي أجوبته حاضرة وراسخة، ومن المهمل المقصر الذي إذا سئل عن شيء في القرآن قال: ها ها لا أدري. يقول: أن تقرأ القرآن قراءة الإداري للائحة النظام التي تنظم عمله وتحدد الإجابة عن كل معاملة، ويحتاج إلى الرجوع إليه يوميا، إنه من المقرر أن الإداري الناجح والذي يحفظ اللائحة ويفهمها فهما دقيقا شاملا، وبه يتفوق المتفوقون في الإدارة والقيادة. فيرجع الإنسان إلى القرآن الكريم في كل موقف من مواقف حياته. فمن أراد الفلاح والنجاح فعليه بحفظه وفهمه ليستحضر الإجابات الفورية والسريعة في كل موقف يمر به في حياته، ويستمد من القرآن الكريم الهدى الذي يهديه في المواقف المختلفة في حياته. هناك نماذج كثيرة في القرآن الكريم تؤكد هذا المعنى وتبينه. من ذلك مثلا من الدروس التي تحتاج إلى استحضارها في موقف تمر به، إنسان يمر بموقف معين فيه نوع من الفزع ممن يعاديه أو يقصده بأذى مثلا، فيستحضر جواب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إذ هما في الغار: لا تحزن إن الله معنا. فالإنسان إذا تعرض لموقف فيه نفس الصورة أو قريب منها، فإنه إذا كان القرآن الكريم حاضرا عنده وعلاقته بعلاقة مستمرة يستطيع أن يستدعي بسرعة من الذاكرة ما يثبته في هذا الموقف: لا تحزن إن الله معنا. أو مثلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أو إذا أقبل على أمر ويخشى أيضا أن يصاب بمصيبة أو بشيء مما قد يقدره الله له، فإنه يعزي نفسه بقوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وهكذا. يعني يقرأ القرآن ويستخرج، لو علقت وثيقة بالقرآن سيستطيع أن يستجلب المدد من القرآن في وقت الحاجة، في وقت الشدة أو وقت الحاجة إلى معاني معينة، لأن علقت بالقرآن وثيقة، فالاستدعاء بيكون سهل جدا لأنه علقت وثيقة على طول بيقرأ القرآن ويتدبر، فيستطيع أن يستدعي عند الحاجة الماسة ما يثبته ويعالج الموقف من آيات القرآن الكريم. كذلك يستحضر مثلا جواب موسى لقومه كلا إن معي ربي سيهدين، مثلا جواب يوسف عليه السلام لامرأة العزيز حينما دعته إلى الفاحشة معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، فردود سريعة وحاضرة وقوية في أصعب المواقف التي تمر بالإنسان وتطيش فيها العقول. فالقرآن يعطيك الثبات والرسوخ، ولا شك أنه كلما قويت صلة الإنسان بالقرآن كلما أمكنه بالذات لو حفظه كله، فإنه يستطيع أن يستدعي هذه المعاني في وقت الحاجة إليه. يقول الله سبحانه وتعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذه الآية هي الآية 17 من سورة الحديد، أتت بعد الآية 16، وبين الآيتين ارتباط وثيق جدا. فالآية الأولى يقول الله سبحانه وتعالى فيها ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فهذه إشارة واضحة إلى أن حياة القلوب وعلاج قسوة القلوب إنما يكون بكثرة ذكر الله تعالى وما نزل من الحق وهو القرآن الكريم، كما أن حياة الأرض الميتة تكون بالماء. يقول مالك ابن دينار رحمه الله تعالى ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن، أن القرآن كما جاء في الدعاء ربيع قلوبنا، وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، يعني المطر، المطر الذي ينزل على الأرض الميتة فيحييها، فمعنى أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. هل ممكن إنسان يبقى قاطع الصلة تماما بالقرآن ويقول اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي؟ في حائل بين الأرض، أرض القلب وبين الإيه؟ هذا المطر وهذه الرحمة، في سقف حاجز وصول المطر، فأنت لابد تكون في علاقة مباشرة بالقرآن حتى ينزل هذا المطر، وبالتالي حينئذ يسوغ لك أن تقول اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. أما من لا يوجد علاقة، في جفاء وخصام بينه وبين القرآن، هل من حقه أن يدعو هذا الدعاء؟ فلأن هذه الجفوة بينك وبين القرآن حاجز يحول بين المطر وبين الأرض، فمن ثم لابد من وجود علاقة حية بينك وبين القرآن الكريم، وحينئذ بعدما تعرض الأرض لهذا المطر حينئذ تقول إيه؟ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ومن ثم كان يقول مالك بن دينار رحمه الله تعالى ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن، إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض. نحن نشاهد طبعا التجربة الإجبارية التي يخوضها عامة المسلمين بالذات في شهر رمضان المعظم، نحن نجد ونحس بأثر الارتباط بالقرآن ونلمس هذه البركة في خلال شهر رمضان المعظم، كيف تزكو القلوب، كيف ترق القلوب حينما يتوالى عليها سماع القرآن الكريم ويكثر ذلك ويهتم المسلمون بذلك، فتجد الحياة التي اكتسبتها القلوب في رمضان إذا لم يتعهد الإنسان باستمرار هذه العلاقة، تجد حياة هذه القلوب تذوى وتتلاشى بسبب الانقطاع عن قراءة القرآن الكريم التي هي الخصيصة الأعظم من خصائص شهر رمضان كما سبق أن بينا. فمن أراد حياة قلبه، يعني مش بنقول كلاما مجازيا أو كلاما أدبيا منمقا، هذا دواء لأدواء القلوب، من كان يعاني قسوة قلبه أو موت قلبه فالدواء حاضر في القرآن الكريم، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني بالقرآن الكريم. فمن أراد حياة قلبه فعليه أن يتعهده بالسقي، بالسقي كالأرض تماما، إذا أردت أن تحييها أن تسقي القلب بربيع القرآن الكريم بكميات وجرعات كافية ومستمرة حتى تعود الحياة والرطوبة إلى هذا القلب. من مظاهر الانحراف في هذا المقصد بالذات مقصد العلم، طلب العلم والتماس العلم النافع من القرآن الكريم، من مظاهر الانحراف عن هذا المعنى العظيم الجليل أننا نلاحظ كثيرا من الناس عندما يمارسون الدعوة، سواء دعوة مع المسلمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو دعوة مع غير المسلمين، نلاحظ أنهم بعضهم يلبس عليه الشيطان تلبيسا خطيرا ويقول له كيف تكلمه بالقرآن وهو لا يؤمن بالقرآن، هذه تلبيس شيطاني خطير، الهدف منه حرمان هذا المدعو من أعظم أثر يمكن أن يؤثر في قلبه، فبالتالي هذا تلبيس من إبليس. بالعكس، حتى الكافر اقرأ عليه القرآن، ذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فالقرآن الكريم أقوى سلاح يستعمله الإنسان في دعوة الكافر حتى لو كان الكافر لا يؤمن بالقرآن الكريم، لأن الهدف إما هدايته وإما بيكون إقامة الحج عليه، فأنت تكون قد أبلغته وأسمعته آيات الله تبارك وتعالى. لو تأملنا حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع من كان يدعوهم ماذا كان يقول لهم، لوجدنا أنه في كثير من المواقف كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بتلاوة من القرآن الكريم. يعني حتى جعفر بن أبي طالب لما ذهب إلى الحبشة، ما كان سبب إسلام النجاشي؟ أنه تلا عليه سورة مريم عليه السلام فبكى وأسلم وقال ما قال من الكلام الطيب. فإذا كثير من المواقف سنجد أن تلاوة آية من كتاب الله عز وجل تكفي لهداية الإنسان، وأن هذا هو الهدف الأساسي من القرآن الكريم، هداية الناس بأن تبلغ لأنذركم به ومن بلغ، يعني أنذركم أيها الحاضرون الآن في هذا العصر ومن بلغه القرآن في من يأتي بعدكم. فالحجة الأولى للمسلم أو للداعية هي الإيه؟ القرآن. فمن تلبيس إبليس الذي ينطلي على كثير ممن لا يفقهون هذا المعنى أنهم ينحون القرآن جانبا، والمصيبة العظمى والكارثة الكبرى أنهم يحفظون يعكفون على كتب أهل الكتاب التوراة والإنجيل على ما فيهما ويحفظونهما حفظا. أعرف معهدا في الهند، في شخص من الناس الطيبين يعني في الهند يقيمون معهدا فقط لتجنيد الإخوة لدعوة النصارى عن نفس طريقة الشيخ أحمد ديدات رحمه الله تعالى، ففقط كل همهم إيه؟ حفظ نصوص من التوراة ومن الإنجيل كي يحاجوا بها النصارى عند المناظرات. هذا يعني مقصد لا بأس به، ما نقول في شيء، لكن أن تشتغل بحفظ في تلبيس أكثر من كده إيه؟ أن المسلم يشتغل بهذه الكتب التي فيها من الباطل أضعاف ما فيها من الحق، وحقها منسوخ بشريعته، الحق اللي فيها منسوخ بشريعته وفيها من الباطل والافتراء على الله سبحانه وتعالى والتحريف ما هو أعظم من الحق الذي فيها. فمع ذلك نجدهم يعرضون عن القرآن الكريم، وربما بعضهم لا يعرف أن يتكلم اللغة العربية لأنهم غالبا أعاجم، وتراه يشتغل بحفظ هذه الكتب وبمناظرات التي تدور في هذا السياق مع حرمان الداعية من أقوى سلاح وأهم حجة يقام بها الحج على العباد، وهي تلاوة القرآن الكريم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بجانب المعاني والحكم التي في القرآن والتي يدركها الكافر إذا سمعه، أيضا هناك تأثير لا يعلل للقرآن الكريم. القرآن الكريم له تأثير عجيب جدا على قلب من يسمعه حتى لو لم يفقهه. نحن نرى أحيانا بعض الأعاجم من الإخوة الباكستانيين أو الهنود الأعاجم يقرأ القرآن ويظل يبكي، أو يمسك القرآن يقول كلام ربي كلام ربي ويبكي، أو يسمع القرآن فيبكي وهو لا يعرف معاني الكلمات، لكن تعظيما لكلام الله تبارك وتعالى وتأثرا به. كم سمعنا من أناس كانوا نصارى مثلا دخلوا في الإسلام من تلاوة القرآن الكريم لبعض القراء المشهورين هنا مثلا في مصر، هذا شيء معروف بالذات الشيخ محمد رفعت رحمه الله، كان كثير من النصارى يسلمون بسبب سماع صوته في القرآن الكريم. لا شك أن الأمر لا يرجع إلى الصوت، لكن يرجع إلى المعاني العظيمة التي في القرآن الكريم. فبركات القرآن لا تنحصر، فمن التقصير الفاحش أن الداعية يجرد نفسه من أقوى سلاح يستعمله في الدعوة وهو الاحتجاج بالقرآن الكريم، أن تسمع الكافر القرآن الكريم فيتأثر بنظمه، يتأثر بمعانيه، وبذلك السلطان القاهر الذي يكون للقرآن على القلوب. ولولا أنني لا أريد أن أخرج عن الموضوع لحكيت لكم قصصا طويلة جدا في غاية الروعة لأناس هزمهم القرآن، يعني كالدكتور إبراهيم خليل أحمد، هذا كان قسيسا كبيرا جدا يعني من كبار المنصرين، وكلف أن يحضر مؤتمرا في أسوان ويحاضر فيه يعلم إخوانه من المنصرين كيف يطعنون في القرآن ويطعنون في الإسلام والشبهات التي يستعملونها للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. فكان كلما قرأ في القرآن كلما اتضحت له الحقائق أكثر وأكثر، إلى أن انتهى الأمر بإسلامه. فقال تلك الكلمة التي دوت يعني في الأفاق: أردت أن أغلب القرآن فقهرني القرآن، غلبني القرآن. وفاجأ الجميع في المؤتمر بإعلان إسلامه، وفي قصة طويلة معروفة. فالشاهد يعني أن الأهم شيء يؤثر في إسلام الكافر وهدايته أو حتى المسلم الفاسق العاصي وتوبته والرجوع إلى الله هو التأثر بآيات القرآن الكريم. فلا ينبغي أن نجرد أنفسنا من هذا السلاح الذي هو أقوى سلاح على الإطلاق في دعوة هؤلاء جميعا. كان أبو بكر لما استجار بأبي الدغنة وآواه في بيته في مكة، فالكفار ذهبوا إلى أبي الدغنة قالوا: إحنا احترمنا جوارك ولم نتعرض له لأجل أنه في جوارك، لكن ده بيجي بالليل بيقرأ القرآن فيتقذف عليه نساء المشركين وأولاده، وإنا نخشى أن يفتنهم يعني يصرفهم عن الكفر إلى الإسلام عن طريق سماع تلاوة أبي بكر القرآن الكريم. كيف لما رؤوس المشركين حينما تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صدر سورة فصلت: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فماذا فعل؟ وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم كي لا يكمل، خوفا وإشفاقا من عذاب الله تبارك وتعالى. يمكن الضغوط اللي أمريكا بتعملها على الدعاء في القنوت في بعض البلاد، إن أوعى تقربوا للعراق، ممكن كده يجي على فلسطين بحذر شوية، لكن العراق يخافوا يقربوا. ليه؟ ما أنا ما أستبعد أن يكون الأمريكان يخافون من الدعاء الذي يدعوه عليه المسلمون في القنوت في رمضان الذي يزلزل قلوبهم. فالإنسان يشعر بأن هذه الدعاء أنها أقوى من الصواريخ والقذائف والراجمات التي تهزم أعداء الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن القرآن والدعاء سلاح من أقوى الأسلحة. يقول الله تبارك وتعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذا ليس خطابا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو خطاب لكل أتباعه من المؤمنين. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. أجره إلى أن يسمع كلام الله. يسمع كلام الله فقط لمجرد السماع أم لتقوم عليه الحجة أنه ربما يهتدي حينما يسمع كلام الله تبارك وتعالى. وقال تبارك وتعالى في سورة النمل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها فقل إنما أنا من المنذرين. قد أقمت عليه الحجة وبلغته الحجة، لن يهلك على الله إلا هالك. فينبغي أن تكون الحوارات، المناظرات، الخطب، المواعظ، يجب أولا وقبل كل شيء أن تنطلق وأن تدور في فلك آيات القرآن الكريم، فنبدأ بالاستشهاد بها في كل ما نريد إيصاله إلى المدعوين من تربية وتعليم. يقول بعضهم: نحن نلاحظ أن الناس يتأثرون بالقصص والأمثلة والحكايات أكثر من تأثرهم بالقرآن الكريم. وموضوع القصص الآن في زماننا زاد، يعني كانوا زمان طائفة القصاص دي طائفة الوعاظ الذين يكثرون الحكايات، لأن الناس دايما تستميرهم القصص والحكايات. فطبعا بيدخل فيها بقى الأحاديث الموضوعة والقصص المختلقة التي لا يمكن تصديقها ونحو ذلك، لأن العوام تستهويهم جدا موضوع الحكايات والقصص. ويمكن سمعنا بعض الخطباء المشهورين في زماننا هذا رحمه الله تعالى كيف كان الخطبة كلها، خطبة الجمعة كلها مبنية على قصص ربما لا يثبت، والتركيز على السجع والتطويل والتأثير بالألفاظ المحية على المصلين بالصورة يعني المعهودة المعروفة. شاع الآن أسلوب القصص هذا. صحيح هو يأتي بعض الفوائد، لكن بلا شك حتى وإن اعتذر هؤلاء القصصون الجدد بأن الناس يتأثرون أكثر بالقصص والحكايات والأدبيات، نقول إن العيب في الحقيقة في الداعية وليس في المستمعين. العيب في الداعية الذي ينصرف عن هدي القرآن وعن الاستدلال بالقرآن إلى مثل هذه القصص، لأنه لو تعمق في آيات القرآن وعايشها لا أثرت فيه ووجد فيها من المعاني ما لا يمكن أن يقارن بأثر قصة أو مشهد من هنا أو هناك. فلا بد من التركيز على هذه الصلة بالقرآن الكريم حتى نصل إلى هذا المقصد، وهو مقصد التعلم. لأن في هذا أولا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، توفير للوقت وللجهود والمحاولات، وهذا أيضا فيه علاج قوي وسريع المفعول وطويل المدى. فأي وسيلة دعوية لا تكون ناجحة وموفقة إلا إذا ارتبطت ارتباطا مباشرا بالقرآن الكريم. نلاحظ يعني ظاهرة أيضا مقلقة، ظاهرة مقلقة موجودة دلوقتي بالذات بعد ما بدأت حركة ترجمة كتب كيف تحقق النجاح في الحياة، كيف تستطيع أن تؤسس علاقاتك مع الآخرين، كيف تكون مديرا ناجحا، كيف المفاتيح العشرة لأجل السعادة، كتب كلها مترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية والناس تتهافت عليها جدا. هذه الموضة الجديدة من الكتب المترجمة في هذه الأشياء، يعني إذا قرأتها يمكن لما تقرأ 100 صفحة عشان تطلع بفائدة واحدة يزديها إليك القرآن الكريم بمنتهى البساطة. فشيوع أو تعطش الناس وإقبالهم على هذه الكتب يدل على الأنيميا الحادة التي عندهم من التغذي بأدوية القرآن الكريم، لأن هو بين أيديهم وأقرب من أحدهم من حبل الوريد، ومع ذلك رايحين يشوفوا الكتب دي لأنها عاجزة. يعني هم ما عندهم وحي، ما عندهم كنوز القرآن الكريم، هي محاولات بشرية، ويدخل فيها كثير من علماء النفس والمتخصصين في هذه العلوم الإنسانية، قد تكون فيها فوائد لكن لا تقارن على الإطلاق بكتب العلم الشرعي وبالذات القرآن الكريم. فكل يطلب العافية، كل يطلب الشفاء النفسي، القوة المعنوية. فبالضبط كده يعني نقدر نشبهها بالناس الذين يقتصرون في الطعام على الأطعمة التي ترضي أذواقهم ومزاجهم، أطعمة ترضي الذوق أو المزاج، بينما هي في الحقيقة تهدم الجسد وتهلكه. فتجد مثلا ممكن يهتم بالنشويات وكذا وكذا ويسيب الفيتامينات والبروتين وهذه الأشياء، فالجسم بيتهدم والمناعة بتنقص والأمراض تتغلب في البدن، وهو بيأكل أنواع معينة ترضي ذوقه وترضي مزاجه، لكن هي لا تغني عن الأمور الأساسية التي لابد أن يحتويها غذاؤه، وإلا تهدم جسده وانهارت صحته. فنفس الشيء نقبل على هذه الكتب التافهة، وكثير منها فعلا تافهة جدا يعني، والفائدة فيها قليلة، والكلام بقى على موضوع البرمجة اللغوية والعصبية والإشاع في بعض البلاد طريقة عجيبة، يعني ممكن يكون مقبول لو في مجتمع فيه أناس لم تسمع عن القرآن الكريم، لكن بين ذلك هذه الكنوز العظيمة من القرآن ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتذهب تتطفل على هذه الكتب التافهة، وبعدين بيترجموها، وساعات بعضهم ما بينسبهاش إلى الأصل، بيعمل نفسه هو اللي مؤلف الكتاب. فذلك تجد الأمثلة أمثلة لا تناسب مجتمعنا ولا ثقافتنا على الإطلاق. مشكلة إن واحد دعا صديقه لحضور حفل التخرج لما تخرج من الجامعة، فلما لم يحضر اكتئب وحزن وحصل مشكلة كبيرة، وأتى بقى للأخصائي. هل إحنا عندنا اللي بيزعل بيزعل عشان صاحبه ما جاش حضر حفل التخرج وتبقى كارثة كبيرة؟ فأشياء يعني وأداب، يعني إحنا بالنسبة لنا عندنا اللي بيزعلنا دايما حاجات جد، هنا حاجات التافهة قوي دي، أو أمها قالت لها من الكيكة محطوطة ومش عارف ما تاكليش منها فأكلت منها حتة، فمشكلة كبيرة. إن إزاي بقى يعالجوا مشكلة إن البنت أكلت من البتاع من غير ما تقول لأمها، وحاجات إيه مش بتاعتنا إحنا، يعني إحنا عندنا الأمور تمشي على نسق آخر يعني غير هذا الوضع. فمثل هذه الكتب ما ينبغي الاشتغال بها، لأن عندنا ما يغنينا عن هذه التفاهات وهذه الرفاهية التي تنضح بها هذه الكتب يعني المستوردة. طيب كيف تطبيق العملي لمقصد طلب العلم من القرآن الكريم؟ يقول إن التطبيقات مقاصد هذا العلم أن تضع في ذهنك معاني وأسئلة محددة تريد البحث عن جوابها في القرآن الكريم. مثل من يسير في طريق وهو خالي الذهن، إنسان ماشي في طريق شارد ليس في ذهنه أي فكرة أو أي هدف، أو إنسان يسير في طريق ويبحث عن هدف معين، يعني إنسان بيتمشى في الطريق يتفكع على غير هدى ولا له هدف، وبين واحد بيبحث مثلا عن محل معين يشتري منه شيء معين لا يوجد إلا في هذا المحل، فالتاني بقى ماشي إيه بتركيز على الهدف حتى يصل إلى ما يقصد، أما الأول فلا يشغل ذهنه هذا الشيء ولا هذا الهدف. فكل موقف أو حدث أو حالة تمر بك تسأل نفسك أين ذكرت في القرآن وهل وردت في كتاب الله عز وجل. بعض الناس يندهش لسماع أو لغياب معنى من معاني آية معينة في القرآن الكريم عن قلبه، حتى إنه حينما يسمعه يقول أهذه آية في القرآن، كأنه يسمعها لأول مرة. فقراءة معاني الآيات يختلف تماما عن قراءة الألفاظ، ونسيان المعاني وغيابها أمر يحصل مع أن اللفظ موجود واللسان ينطق به ويكرره. بالنسبة لموضوع البرمجة اللغوية والعصبية، هو موضوع مش عايزين نقول انه كبير، لكن هو يمكن الحمد لله في مصر هنا ما اخدش الشهرة الواسعة التي حصلت في بلاد الخليج بالذات. نزلت عندهم كتب كتيرة في موضوع الـ NLP Neuro Linguistic Program أو Programming، اللي هي البرمجة اللغوية العصبية، أساليب معينة لتغيير سلوك الإنسان، هي مقتبسة من الهيبنوسيس أو ما يسمى بالتنويم، أو ما يسمى خطأ بالتنويم المغناطيسي، وده كلمة طبعا غير صحيحة على الإطلاق، دي كلام من بتاع الجماعة الأدباء والصحفيين والإعلاميين، مالوش علاقة بالمغناطيسي ولا هو تنويم، بمعنى الإنسان يفقد إرادته ويغيب ويؤثر عليه بالطريقة الدرامية التي تحدث. على أي الأحوال هو علاج بالإيحاء، يعتبر نوع من علاج بالإيه؟ بالإيحاء. فأحد رواد البرمجة العصبية اللغوية دكتور يدعى ميلتون إريكسون، يقول الدكتور محمد التكريتي معلقا على موضوع شيوع البرمجة اللغوية العصبية في بعض الشباب في بعض البلاد، يقول: لو كان ميلتون إريكسون يعرف العربية وقرأ القرآن لوجد ضالته المنشودة فيما حاول أن يصل إليه من استخدام اللغة في التأثير اللاشعوري في الإنسان، ذلك التأثير الذي يشبه السحر وما هو بسحر، فقد سحر العرب مؤمنهم وكافرهم على حد سواء، ولم يكونوا في بداية الأمر يعرفون سببا لذلك. فيقول الدكتور اللاحم: هنا دعوة أوجهها إلى كل من اشتغل بهذا العلم، علم البرمجة اللغوية والعصبية، بحثا عن السعادة والقوة والنجاح، أن يبحث عنها في القرآن الكريم، وأن يركز جهوده وفكره لربط الناس بالقرآن العظيم الذي أنزل من أجل تحقيق القوة والسعادة للناس، وتحريرهم من عبودية الشهوات والأهواء وجميع نقاط ضعفهم، لينطلقوا في درجات القوة والنجاح في أرقى أشكالها وأعلى صورها. فهذا يعني كلام عارض، ليس من صلب البحث، لكن هذا من أحد الأشياء التي يصد بها الناس عن القرآن الكريم. الشمس طلعت ومتعت في الأفاق، والضحى واضحة جدا في الشمس، تيجي أنت بتولع شمعة أو عود كبريت لتستضيء به، ما قيمة عود الكبريت أمام الشمس؟ فالشمس هي القرآن، فضوء الصباح يغني العاقل عن المصباح. في إنسان سفيه، هو بيرى أن فعلا في فايدة في عود الكبريت، نحن ما ننكر أن في فايدة، لكن ده في غياب الشمس، كما هي غائبة في بلادهم في الغرب، لأنهم ليس عندهم وحي، ليس عندهم قرآن ولا يؤمنون به، فبالتالي يعيشون في ظلام. فما بيجي واحد بيتكلم في هذه القضايا بأتفه كلام بيعتبره حاجة عظيمة جدا، فهو ظلام، واحد أشعل عودا من الثقاب، صحيح هو يضيء له إلى حد ما، لكن لما يكون عندنا الشمس ساطعة في الأفق ونشرت ضوءها ونورها والنهار واضح، تأتي وتشعل المثقاب بجانب الشمس، ما قيمته؟ هذا هو المثل الحقيقي في فائدة هذه الأشياء، ويعني فوائد القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني تخيلوا هذا العالم بدون القرآن الكريم كيف يبدو، يعني تخيلوا أن القرآن ما نزل في مثل هذا الوجود، ما تكون قيمة هذا العالم أو قيمة هذه الدنيا؟ ظلام في ظلام وتخبط ويعني ضياع. فهذه من أعظم منا على هذه الأمة أن أوحى الله إلى نبيها صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، فهي منا من الله عز وجل ونعمة عظمى تستوجب شكر هذه النعمة. انظر صدر الآية: لقد من الله على المؤمنين، ولله الحمد والمنة على عباده. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تزكية الإنسان وإصلاحه له جهتان: العلم والتعليم، أو الفكر والمنطق والحجة والعقائد إلى آخره، والثانية هي العمل، أو التربية أو التهذيب أو التدريب أو السلوك إلى آخره. القرآن الكريم يحقق هذين الهدفين، العلم والعمل، بأكمل وجه وأحسن صورة لمن آمن به وسلك الأسباب الموصلة إلى تحقيق التربية وتحقيق التعليم. فالقرآن قطعا يغني عما سواه، وما سواه لا يمكن أن يغني عنه أبدا. فسلوك الإنسان وتصرفاته لا تصدر بعفوية أو عشوائية، وإنما تقوم على فكر ومعتقدات وتراكمات علمية بنيت على مر الأيام وعلى خبرات تم تخزينها مع تكرار المواقف والتصرفات منذ الطفولة إلى أن صار رجلا. ف فالسلوك هو مرآة تعكس العقيدة أو الفكر أو العلم. فمتى أردت الطريق المختصر لأن تحدث تغييرا في شخص معين أو في نفسك، فالتغيير الحقيقي هو تغيير الإيه؟ المعتقدات والأفكار، وده المجال الرحب الحقيقي للدعوة. وقد قال توفيق الحكيم مرة، قال كلمة حق، يعني قال ليس على الأرض أخطر من إنسان يعيش من أجل فكرة. ولذلك دائما الصراع الأيديولوجي أو الصراع الفكري أو العقائدي بيكون أقوى بكثير جدا وأخطر وأهم وأبعد مدى من الصراع على الشهوات أو على المكاسب المادية. فالطريق الحقيقي للتغيير هو تغيير الأفكار والعقائد وتصحيح المفاهيم دون أن تتعب نفسك. لا تتعب نفسك تراقب سلوكيات وتصرفاته وتبحث عن التعديل من خلال هذه السلوكيات، إنما عدل أفكاره، عدل الأفكار وصححها وصوبها. وهذا هو الذي يحققه القرآن الكريم لمن أخذ بمفاتيح التدبر والفهم لكتاب الله تبارك وتعالى. هذا فيما يتعلق بالكلام على المقصد الأول من مقاصد قراءة القرآن الكريم، وهو مقصد العلم. المقصد الثاني العمل بالقرآن الكريم. قلنا العلم يليه الإيه؟ العمل. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: يا حملة القرآن أو يا حملة العلم، اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله. وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، التراقي هي العظمتان اللتان في أعلى الصدر، لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: أمر الناس أن يعملوا بالقرآن فاتخذوا تلاوته عملا. فالأمر هو أن تعمل بالقرآن، فجعلنا العمل هو فقط الإيه؟ القراءة والتلاوة دون الفقه والفهم الذي ينعكس على العمل. وقال الحسن ابن علي رضي الله عنه: اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فليست بقراءة. إذا لم ينهك عن المعاصي والمخالفات فما انتفعت بهذه قراءة. اقرأ القرآن ما نهاك، يعني ما تأثرت به في الارتداع والانزجار عما حرم الله تعالى. اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فليست بقراءة. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه وإن لم يكن قرأه. من اتبعه يعني في التطبيق وإن لم يكن قرأه. وعن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان وابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشر، العشر آيات يعني، فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. يقول الأجري: يتصفح القرآن ليؤدي به نفسه همته، متى أكون من المتقين، متى أكون من الخاشعين، متى أكون من الصابرين، متى أزهد في الدنيا، متى أنهى نفسي عن الهوى. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله. يعني الحفظ سهل، ممكن العبيد والصبيان الصغار يحفظون القرآن ويستظهرونه، طبعا نتيجة أنهم صغار لا يفقهونه ولا يتدبرونه. يقول إن مهمة الحفظ مهمة سهلة. إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم له بتأويله، وما تدبر آياته إلا باتباعه، وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله. فكقراءة يعني يقول سمعت القرآن الكريم كله ما أسقطتش منه حرف من شدة الحفظ. يقول: وقد والله أسقطه كله، ما يرى القرآن له في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم ليقول إني لأقرأ السورة في نفس. يعني يقرأ السورة كاملة في إيه؟ في نفس واحد. هذا ما يتباهى به بعض الناس. والله ما هؤلاء بالقراء ولا بالعلماء ولا الحكماء ولا الورعة، متى كانت القراء مثل هذا، لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. وفي الصحيح أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت عن قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت كان خلقه القرآن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. هذا حديث رواه مسلم وغيره. وجاء رجل بابنه إلى أبي الدرداء فقال إن ابني هذا قد جمع القرآن، أي حفظ القرآن الكريم، فقال اللهم غفرا، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. هذا هو الذي يجمع القرآن حتى لم يحفظه، من طبقه وتخلق به وإن لم يحفظه. قال اللهم غفرا، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. فإذا مفهوم التطبيق للمقصد العمل أن يقرأ القرآن بنية العمل. المقصد الأول قلنا أن يقرأ القرآن بنية العلم، الفهم، التدبر، استنباط المعاني واستخراجها. تطبيق هذا المقصد الثاني العمل أن يقرأ القرآن بنية أن يعمل بما فيه، بنية البحث عن علم يحوله إلى عمل وتطبيق، فيقف عند آياته ينظر ماذا تطلب منه، هل هي أمر يؤمر به أو شيء ينهى عنه القرآن الكريم، أو فضيلة يدعوه القرآن للتحلي بها، أو خطر يحيق به يحذر القرآن منه. فإذا القرآن الكريم هو الدليل العملي لتشغيل النفس وعلاجها وصيانتها، فينبغي أن يبقى دائما مع كل مسلم يربي به نفسه ويهذبها. فيقرأ القرآن بنية وقصد، من يبحث عن حل لمشكلة أو إصلاح لخلل، من يبحث عن تفسير لظاهرة أو علاج لمرض أو تحليل حالة من الحالات. أما إذا كنا نبحث عن علاج مشكلاتنا سواء التربوية أو غيرها في كتب فلان أو علان أو في المجلات والصحف أو القنوات الفضائية، يقول فإننا بهذا قد عطلنا هذا المقصد المهم من مقاصد القرآن. إن كل تربية لا تبنى مباشرة على القرآن فهي تربية قاصرة، ولو أثمرت بعض الثمار مؤقتا استدراجا وابتلاء. إن تربية الناشئة وتربية الشباب لابد أن تبنى مباشرة على القرآن بأساليب ووسائل مناسبة. إن البعض منا لما تعلق بالدنيا ومكاسبها المادية ابتلي وفتن بعلوم الغرب وأطروحاتهم، وظن فيها النجاح والسعادة والقوة الإدارية والاقتصادية، وهو يتأول لفعل هذا بشدة التأويلات ويحتج لتصرفه بكثير من الحجج. نختم بالمطلب الثالث أو المقصد الثالث من مقاصد قراءة القرآن الكريم، أن تقرأ القرآن بقصد مناجاة الله تبارك وتعالى ومسألته. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء، أذن يعني ما استمع، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن، وهذا متفق عليه. وأخرج ابن ماجه عن فضالة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا أي استماعا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته، كما قلنا هذا رواه ابن ماجه. وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال سألت سفيان الثوري قلت الرجل إذا قام إلى الصلاة أي شيء ينوي بقراءته وصلاته؟ قال ينوي أن يناجي ربه. يودي أحد النوايا والمقاصد أن ينوي مناجاة الله تبارك وتعالى. لذة المناجاة شيء لا يوصف وإنما يحس فقط، لذة مناجاة الله تبارك وتعالى والتمتع بالقرآن الكريم. وكلما صفى القلب واقترب من الله عز وجل ونور بنور الإيمان كلما أحب القرآن الكريم، هذا هو المقياس. ولذلك نجد أن قرآن الرحمن يتعارض تماما مع قرآن الشيطان، الموسيقى والغناء والمعازف وهذه الأشياء. فبعض الناس تقول أنتم يا معشر المتدينين أناس أجلاف ليس عندكم إحساس ولا ذوق راقي، فأنتم تنفرون من الموسيقى والألحان والأصوات الجميلة ونحو ذلك. حتى إن بعض الناس تكلم كلاما بشعا في من لا يتلذذ بسماع الموسيقى والأغاني وهذه الأشياء، فقال من لم تصربه الأوتار تحت ظلال الأشجار، مش عارف كلام كذا مزجوع، في الآخر قال فهو جلف الطبع حمار. نحن لا ننكر أن في سماع الأصوات الحسنة أو الموسيقى وهذه الأشياء لذة، لكن نقول هي لذة تماما كمن يتلذذ بأي شيء حرمه الله سبحانه وتعالى، الفواحش أو الأطعمة أو المشروبات هو شيء حرمه الله عز وجل. فهي تناسب الطبع الخبيث الذي يناسبه هذه الأطعمة. لما الرسول عليه السلام بيقول إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه، الشيخ الإسلام تعالى له كلام رائع جدا في الاستنباط من هذا الحديث، يقول فمن وجد شفاءه فيما حرم الله فإن هذا يدل على أنه من المنافقين، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تتداوى وليس دواؤها فيما حرمه الله عليها، فمن وجد دواءه فيما حرم الله فإنه من المنافقين وليس يستحق هذا الشرف. فموضوع أنه يتلذذ، نعم يتلذذ، بس المسألة أن في تنافر شديد جدا، لابد أن يحصل هذا التنافر، لا يمكن أن يجمع بينهم بين حب القرآن وحب الأغاني، ولذلك العلماء يسمون الأغاني قرآن الشيطان، قرآن الشيطان الأغاني والموسيقى. فده يعني شيء طبيعي، ربما الإنسان في بداية توبته يعاني عناء إلى درجة ما من التخلص من هذه الأشياء، من سماع الموسيقى والأغاني وهذه الأشياء. كان الخميني بيقول كلمة حق يعني عليه من الله ما يستحق، كان يقول إن الأغاني أو الموسيقى أفيون الشباب. فهو الإنسان طول ما هو واقع في أثر المخدرات بيحصل تبديل لفطرته ولذوقه ولحسه، فيتلذذ بما يضره تماما، كالإنسان الذي يعاني من الجرب بيتلذذ جدا بأن يحك إيه جلده، لذة ما فوقها لذة، لأنه يحك مواضع الجرب، وطبعا الحك ده بيزود الحالة سوءا، بيزود نشره في الجلد وتغلغله، فهو في الحقيقة يضر نفسه ويسمم قلبه. هذه القضية بالذات لا يمكن أن يحس بها الإنسان بطريقة نظرية فقط، أنه يسمع النصوص في التحذير من الغناء أو الترغيب في قراءة القرآن، لكن لن يذوقها حق الذوق إلا إذا خاض التجربة بطريقة فعلية ودخل مصحة القرآن بنية الاستشفاء من هذا الإدمان. كلما قلبه يتذوق حياة القرآن كلما تنفر بطريقة طبيعية جدا، سينفر تماما من الأغاني، بحيث إذا سمع شيئا من هذه الأصوات والموسيقى يشعر فعلا بأنها سم يسمم قلبه. لكن القلب لما يكون مريض هل يحس بأثر السم أم يتلذذ به؟ يتلذذ بالسم الذي يزيد قلبه مرضا. فلا بد لمن افتتن بالموسيقى والغناء وهذه الأشياء أنه يدرك أنه في مرحلة معينة لا بد فيها من المجاهدة ومخالفة الهوى، وأنه لا بد في الجانب الآخر يبقى فيه تخلية وتحلية، بجانب التخلي عن هذه الأشياء والمقاطعة سماعها يبد أن يواظب على ملازمة القرآن الكريم وإدمان قراءة القرآن الكريم، وكلما ارتبط قلب القرآن كلما ستعود إليه الإحساس السليم، ما لجرح بميت إيلامه، فكلما قرأ كلما عادت الحياة إلى قلبه ودب إليه من جديد الذوق السليم. فيبدأ في بعض الحشرات بتستلذ جدا من الخباثات والنجاسات ولا تطيق العيش إلا فيه، فإذا نقلتها إلى الورود والرياحين والطيب والمسك لا يطيق، ما يستطيع العيش. فنفس الشيء من غرق في الموسيقى هو بيتلذذ لكنها لذة محرمة، سم في قلبك كالإدمان، هو بيتسمم كل شوية بيسمم بدن، هذا يسمم القلب، وهي خمر للقلب وللروح، كما أن الخمر المادية خمر للبدن فهي خمر للروح. فنحن لا ننصت لمن إيه لمن وقع في أثر هذه الخمر المعنوية اللي هي خمرة الغناء والموسيقى، هو فعلا نسأل الله العافية لنا ولجميع المسلمين، هو مبتلى بإدمان هذا النوع من السكر وهذا النوع من الخمر، مبتلى به وغارق فيه، فطبيعي جدا أنه يشنع بقى على الشيوخ إذا أفتوا بتحريم هذه الأشياء، طبيعي لأنه هو ده إحساس الداخلي عنده، وينظر إليهم كمان أنهم محرومين من هذه اللذة، وأن دونات الأجلاف حتى قال بعضهم فهو جلف الطبع حمار ما لم يتلذذ بهذه الأوتار وهذه الموسيقى وهذه الأشياء. حتى لو لم يرد يعني دليل على تحريمها، لكن أنت لابد أن تخوض تجربة كنت ستدرك يعني قبح هذا الشيء وكيف أنه يسمم القلب، فما بالك والنصوص فيه يعني معروفة وكثيرة، وتنفير السلف عنه من أعظم ما يكون، لكنها غربة الإسلام في هذا الزمان، حتى إننا نسمع ويا للعجب يعني أحد الدعاء المشهورين الآن، كنا في البداية نقول لا بأس يقلل الشر في المجتمع، دعه يقلل الشر حتى لو لم يكن على الهدي القاصد 100%، لكنه يقلل الشر، يدعو الناس للتوبة إلى الخير ونحو ذلك، فلا بأس ماشي خليه، لكن كان الشرط انه ايه يبعد عن الفقه يبعد عن الفتاوى. فبرضو الافه اللي بتحصل الانسان لما بيبقى له بقى جمهور كبير بيبدا يشعر انه هو ايه مركز قوه، زي ما السادات كان بيقول مراكز القوه، فمركز قوه بقى اصبح معاه الجمهور والسنيده بقى بتوعه، فبالتالي يبدا يطغى بقى على العلماء وعلى الفقهاء ويطيح بكلامهم ارضى ويبدا يتجرأ هو. حتى ان احد هؤلاء الاشخاص يقول انا انزعج جدا من كلمه توبه الفنانين، عما يتوب الفنانين والفنانات؟ يتوب من ايه؟ هي حاجه غلط؟ ده الإسلام دين الفن ودين كذا وكذا، ويبدأ يأتي بألفاظ متشابهة ومجملة تمشي في الطريق الخطأ بلا شك وفتنة الناس في هذه الضلالات. فالشاهد يعني يقول خلي الفنانات زي ما هم والفنانين زي ما هم، مش حاسمها توبة لأنها مش غلط، بس يبدأوا يسخروا الفن لخدمة الإسلام. فالله مستعان، يعني خطين مختلفين تماما، لا يفهم هذا الكلام هما بيتصوروا ان المسلمين والمتدينين دول ناس محرومين من هذا الفن الراقي مش بيتذوقوا. لا ده سم انت لانك مدمن. فشعر دي اجمل شيء في الدنيا ودي متعه لا تستطيع العيش بدونها. في حين انك لو عملت فتره مقاطعه وتوقف تماما عن السماع الاغاني والموسيقى وهذه الاشياء وفي نفس الوقت دي التخليه بقى بتكنس قلبك من هذه الزباله ثم في الجانب الاخر بتغذي القلب بالقران الكريم. اشتغل بالقران تلاوه وتدبرا وبالعباده وبالذكر فتره النقاهة هتمر والاستشفاء في هذه المصحه القرانيه الالهيه المحمديه قطعا بعد ذلك اذا اراد الله به خيرا فانه سوف يجد لذه القران الكريم حينئذ يحس بطعم القران. واذا ذاق حلاوه القران لا يمكن ابدا ان يجتمع حلاوه القران مع حلاوه معازف الشيطان او قران الشيطان. شيء تلقائي جدا انه سينفر منه نفورا شديدا لكن بشرط ان يذوق. وكما قلنا كما يقول الصوفيه من ذاق عرف ومن عرف اغترف. فمن ذاق فكل كلامنا على القران ما دام في الجانب النظري وبنسمع كلام ونعجب به وبينتهي الموضوع لا اثر له. انما المقصود ان ينقلب هذا او يتحول الى ممارسه عمليه ودخول فعلي في هذه المصحه بقصد الشفاء من قران الشيطان وسموم الغناء وسموم المعازف الشيطانيه. فحينئذ تدرك لماذا حرم الله سبحانه وتعالى هذه الاشياء وكيف انها فعلا تصد عن سبيل الله. كل من يغرق فيها هو يتلذذ ويتنعم بها لكن لانه مثل المدمن ومثل الخنفساء التي تمشي على النجاسه وتتلذذ بذلك ومثل الاجرب الذي يلتذ بحك يده او جلده وهو يزيد الامر يعني صعوبه ومثل المدمن اي مدمن. لكن من ذاق حلاوه القران حينئذ وترقى وصبر في مراحل النقاهه ومراحل العلاج يعود الى قلبه الحياه اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. بعد قوله الم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق من القران ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالموضوع مش كلام نظري لا ذق حلاوه القران سيتواجد في قلبك نفور طبيعي وتلقائي وكراهيه شديده لسم الاغاني وسوف تجد النفور والانقطاع عنها شيء عادي بعد ذلك لكن عايزه مرحله انتقاليه المجاهده. يقول عبد الله ابن مبارك رحمه الله تعالى سالت سفيان الثوري قلت الرجل اذا قام الى الصلاه اي شيء ينوي بقراءته وصلاته؟ قال ينوي ان يناجي ربه تلذذ بمناجاه الله سبحانه وتعالى. واخرج الامام احمد في مسنده عن البياضي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت اصواتهم بالقراءه فقال ان المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر ما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءه. وقال قتاده ما اكلت الكراث منذ قرات القران تادبا مع القران الكريم ومراعاه لاداب المناجاه. انت تستحي ان تتكلم مع احد وقد اكلت الثوم او البصل او الكراث او اي شيء تخرج منه رائحه خبيثه مع ان الكراث حلال. فماذا يقول مدمن الدخان بقى اذا اراد ان يقرا القران؟ هذه الرائحه تؤذي الملائكه والملائكه تتاذى بما يتاذى منه بنو ادم. يقول قتاده ما اكلت الكراث منذ قرات القران ليه؟ حتى لا تخرج رائحه لانه يناجي ربه فيريد ان يكون في احسن الاحوال. وقال ابو مالك ان افواهكم طرق من طرق الله تعالى فنظفوها ما استطعتم. لذلك من اداب التلاوه ان يستاك الانسان ويتطيب ويكون على طهاره كامله. قال ابو مالك ان افواهكم طرق من طرق الله تعالى فنظفوها ما استطعتم. قال فما اكلت البصل منذ قرات القران. اذا يستحضر المؤمن ايضا عند اراده تلاوه القران هذا المقصد وهو التلذذ بمناجاه الله تبارك وتعالى ويستحضر أن الله يراه ويستمع لقراءته وهو يقرأ وأن الله يمدحه ويثني عليه ويباهي به ملائكته المقربين. إن أحدنا لو ظن أن رئيسه أو والده أو أميرا ينظر إلى قراءته ويمدحه لاجتهد في ذلك. فكيف والذي يستمع إليه ويثني عليه ملك الملوك الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟ فيستشعر القارئ أنه يخاطب الله سبحانه وتعالى مباشرة وأن الله يسمعه. فإذا مر بآيات فيها تسبيح سبح أو آية فيها وعيد استعاذ وإذا مر بسؤال سأل لأن هذه المناجاة كأن الله يكلمك بالقرآن وأنت تتلو القرآن كأنك تخاطب الله تبارك وتعالى. هذا هو المقصود بالمناجاة. يقول حذيفة رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة طبعا طالت عليه الصلاة فقلت يركع عند المئة لما يوصل الآية رقم 100 هيركع ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، وهذا في صحيح مسلم. هكذا القراءة الحية مناجاة الله سبحانه وتعالى عبر قراءة القرآن الكريم، يعي فيها العبد ما يقرأ ولماذا يقرأ ومن يخاطب بقراءته وماذا يحتاج منه وما يجب له نحوه من التعظيم والتقديس. فأي صفة من صفات الفلاح والنجاح التي يحبها الله تعالى إذا مررت بها في القرآن فاسأل الله إياها، أو صفات الشقاء والنكد والضيق تستعيذ بالله من شرها. هذه المناجاة مما يقوي مراقبة الله سبحانه وتعالى عند العبد، وبالتالي تصبح النفس دائما في حالة من الإقبال الذي يكون حاجزا عن النفور والإدبار. فإذا هذا هو المقصد الثالث، أن تتصور أنك تناجي الله، تخاطب الله سبحانه وتعالى، وأن الله يرد عليك، كما يحصل تماما في قراءة الفاتحة. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الرب عز وجل حمدني عبدي إلى آخر الحديث، يعني في مناجاة، ومن ثم المناجاة الحقيقية هي التي فيها إيه؟ تفاعل مع الآيات، أليس الله بأحكم الحاكمين، تقول مثلا بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، مثلا قل صدق الله فتقول صدق الله، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى تقول سبحانك فبلى. دي المناجاة، التفاعل الإيجابي، أنك تنادي الله فالله يخاطبك بالقرآن وأنت ترد هذا الخطاب بالجواب المناسب، فتقرأ القرآن مستحضرا أن الله يستمع إلى قراءتك ويثني على قراءتك ويحب منك هذه القراءة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك، واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يوفقنا إلى العمل به، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.